بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: ويدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر، ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين، ويبقى حتى تغرب آخر التشريق. قلت: ارتفاع الشمس فضيلة، والشرط طلوعها، ثم مضي قدر ركعتين والخطبتين، والله أعلم. بعد أن ذكر الشيخ صفات الأضحية، أراد أن يبين لنا الوقت الذي تذبح فيه. الناس على قسمين: إما أن يحضر صلاة العيد وهي سنة، وإما أن لا يحضرها. وقد تكون امرأة في بيتها وأرادت أن تصلي صلاة العيد لوحدها، فهل هذا ممكن؟ نعم، تصلى صلاة العيد بشكل منفرد وبشكل جماعة، لكن الجماعة فيها آكل. لكن لا نقول لإنسان يعني لم يدرك صلاة العيد: ذهبت صلاة العيد عنك، فإننا نقول له: قم فصلي العيد. هذا شيء. الشيء الثاني: لا يشترط لكل من ضحى أن يكون قد صلى العيد. فمثلا قد تكون امرأة حائض أو نفساء وأرادت أن تضحي وهي ليست من أهل الصلاة، متى يبدأ وقت الأضحية عندها؟ أو لإنسان لم يفعل هذه السنة، بمجرد انتهاء وقت صلاة العيد، طبعا طلعت الشمس، نحن نعلم الوقت الذي تطلع فيه الشمس، كان نحتاج إلى ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين، كم يحتاج ذلك من الوقت؟ بعد ذلك نقوم بفعل الأضحية. هذا بداية الفعل، وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام: أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي، طبعا يعني نصلي صلاة العيد، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. يعني إذا كان الذبح قبل شروق الشمس أو قبل مضي الوقت الخفيف للركعتين والخطبتين، فلا يعتبر هذا الذبح أضحية، وإنما يعتبر أي ذبح كأي ذبح يقدمه الإنسان لأهله في هذا اليوم. طبعا من السنة أيضا يعني أن يكون الخطيب أو أمثال الخطيب، يعني حتى المصلي، ماذا يفعل؟ هل يفطر قبل أن يخرج إلى العيد؟ قلنا في صلاة العيد ينبغي أن يتناول تمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، بينما هنا قلنا لا تأكل شيئا. إذا كنت تريد التضحية مباشرة عند ذلك تنزل من خطبة العيد ومن صلاة العيد خطيب وغيره، ثم بعد ذلك يذبح ويتناول شيئا من أضحيته تبركا، وهذا أولى. هنالك سؤال آخر يتردد السؤال في كل سنة كما نسمع: أخطأ الناس في عرفة، يا ترى أخروا يوما، سبقوا يوما، الفلكيون قالوا كذا، الرؤية حدثت كذا، هل الرؤية تختلف ما بين الحجاز وما بين غيره؟ حتى يزيل الخلاف، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أمرا عظيما: عرفة حيث تعرف. لما بيعرفوا الناس وبيطلعوا يوم عرفة، هذا يوم عرفة وانتهى الإشكال. طبعا لا بد من التدقيق في هذا الأمر. حدث هذا وقام الناس جميعا وخرجوا إلى عرفات متأكدين، ثم بعد ذلك تبين خطأهم، ماذا نفعل؟ نقول حجهم باطل؟ لا، حجهم صحيح. طيب الناس الذين ضحوا في اليوم الثاني بعد عرفات، وكان هذا اليوم يوم النحر ويوم عرفة، لكن في الواقع عرفوا في الأمس، كل من ضحى في هذا اليوم فأضحيته صحيحة تماما. إذا كان الحج فهو ركن من أركان الإسلام يجزئ، أفلا تجزئ الأضحية بعد ذلك؟ هذا يعني شيء لا بد من ذكره. طبعا ارتفاع الشمس شيء ودخول وقت العيد شيء آخر، يعني نحن دخل وقت العيد أولا ثم ترتفع الشمس، لكن الشيخ عندما قال ويدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس فهذا الوقت الذي فيه فضيلة من الأوقات، ولذلك قال قلت ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها، يعني بعد طلوعها نقدر مثلا نحتاج إلى 5 دقائق لركعتين وخمس دقائق لخطبتين، يعني بعد طلوع الشمس ب10 دقائق يصح للإنسان أن يضحي، والله أعلم. ثم أخذ الشيخ يتكلم في مسألة أخرى، وهذه مسألة طبعا ما من طالب علم يقرأها إلا وفي قلبه شيء، يعني وهي كثير من الناس في القرى يأتي بعدد من الشياه، وعندما يأتي بعدد من الشياه يربيها، إذا جاءه ضيف ذبحها، وإذا وجد عنده رجل مثلا عقد على أهله قدم له هدية شاة، وإذا جاءت الأضحية ذبح، وإذا زوج ولدا ذبح، يعني وإذا كانت عنده عقيقة ذبح. الفقهاء في هذه المسألة يؤكدون مسألة هامة جدا، يحاسبون الإنسان على لفظه، لا تقل هذه أضحيتي، إذا قلت هذه أضحيتي وأشرت إليها وعينتها عند ذلك صارت هذه الأضحية يعني منذورة، وهذه مشكلة. هو لم يقول أنا نذرت، لكن العادات أنا أريد أن أبين بين الفرق بين العادات وبين الألفاظ، يعني نحن نريد أن نصحح ألفاظ الناس كما نريد أن نصحح عادات البشر. نعم، هنا قال الشيخ ومن نذر معينة، هذا النذر صريح، فقال لله علي أن أضحي بهذه، عنده بقرة أو عنده ناقة أو مثلا جمل أو عنده ماعز أو عنده شاة، فقال ها لله علي أن أضحي بهذه، عند ذلك لزمه ذبحها في هذا الوقت. مثل هذه الكلمة جعلتها أضحية، هذه أضحية، علي أن أضحي بها، هنا المشكلة، هذه أضحية، يعني بعض أهل القرى ربما يشتري كما يسمون الخروف الصغير اللي هو قرقور أو كذا، يعني نشتري 10 نحطهم في البيت إلى غير ذلك نضحي منها، لا يقول هذه أضحيتي، لأن هذه الكلمة عندما يقول لله تعالى زال ملكه عنها وصار ملكها لله سبحانه وتعالى ولا يصح له أن يأكل منها بعد ذلك، قال لزمه ذبحها في هذا الوقت. أما لو اشترى بشكل مطلق لماذا تشتري؟ إن شاء الله نبيع ونضحي ونفعل السنة، يعني لو فعل هذا يختلف عن قوله هذه، أنا فقط أريد أن أتكلم عن كلمة هذه أضحيتي، لأن كثيرا من الناس في القرى يقول هذه أضحيتي ولا يقصد بذلك نذرا، وإنما يقصد بذلك أنه اشتراها في وقت ربما كان عمره 4 أشهر وبعد 10 أشهر سيأتي عيد الأضحى وبعد ذلك يذبحها، فقال لله علي أن أضحي بهذه لزمه ذبحها في هذا الوقت، فإن تلفت قبله فلا شيء عليه، انتقلت من ملكه إلى ملك الله تعالى عندما قال لله علي أن أضحي بهذه الشاة مثلا، فتلفت هذه سواء كانت منذورة أو كانت معينة، عند ذلك تلفت قبل دخول وقت عيد الأضحى فلا شيء عليه، لكن هي في هذا الوقت هو غير مقصر، الموت من عند الله سبحانه وتعالى، وهي الواقع موجودة أمانة، وصاحب الأمانة لا يضمن إلا بالتفريط، وهو لم يكن مفرطا، لكن متى يعتبر مفرطا؟ إذا تعدى وباعها، إذا علم الحكم بعد ذلك فعليه أن يستردها وأن يرد ثمنها. فيقول: لقد سألت عن هذه الشاة التي بعتك إياها، فقالوا لي إنه يحرم علي أن أبيعها، أعطيني الشاة وهذه قيمتها وسأبقيها من أجل الثمن. أما إذا تلفات، أي كيف تلفات؟ باعها لشخص، مجرد أن باعها قام فذبحها وقطعها ووزعها، تلفت الآن، تلفت بالذبح والأكل والتقطيع. نقول له الآن في هذه الحالة من وقت القبض، يعني من وقت أنت أعطيته إياه إلى وقت ذبحها، كم كانت تساوي؟ قال كانت تساوي 5000، يوم ذبحها تساوي 6000. الآن نقول له: أيها البائع، أنت تضمن بأعلى القيام. ما هو أعلى القيام؟ 6000. ولذلك فهذا هو ضامن، من الضامن يكون هو البائع الذي باعها. كذلك البائع لا يضمن فقط 6000، بل عليه أن يشتري مثلها في صحتها وسمنها ونوعها وجنسها، وبعد ذلك يحولها إلى أضحية من جديد. فإن تلفت قبله فلا شيء عليه، وإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه، يعني يذبحها في نفس الوقت الذي يعني ينبغي أن يذبحها فيه، وهو وقت الأضحية، لأنه كان متعديا. بعد ذلك قال: وإن نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه، يعني نذر في الذمة ولا يوجد شيء موجود، فقال: لله علي أن أذبح شاة أضحية، صار الآن في ذمته، يجب عليه أن يذبح في وقت أضحية شاة. قال: ثم عين، بعد أن كان في الذمة عنده بعير أو عنده شاة أو عنده ماعز أو عنده بقرة، قال: هذا البعير أو هذه البقرة أو هذه الشاة أو هذه الماعز عن نذري الذي عينته. ثم عين، يعني كان النذر في وقت والتعيين في وقت لاحق، لزمه ذبحه فيه، لزمه أن يذبح الذي عينه. ما بقي مسألة في الذمة، انتقلت من الذمة إلى التعيين، لأنه كان في الأول قد نذر في ذمته ثم عين، فصار النذر معينا وزال ملكه عنه لأنه عينه، وصار ملكا لله عز وجل، فينبغي له أن يذبحه بعد ذلك، فهو مضمون عليه. فإن تلفت قبله بقي الأصل عليه في الأصح، هو كان في الذمة ثم عين ثم تلف المعين، أيهما أسبق، المعين أم في الذمة؟ في الذمة أسبق. تلف المعين، هل ذهب ما في الذمة أم بقي عليه؟ بقي عليه. وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيينه، يعني عندما يريد الإنسان أن يذبح يشترط أن إما أن ينويه، سواء كانت سنة أو كانت منذورة، فيبين هذه أضحية عنف هذه أضحية، إذا كان هو الذابح أو هذا نذري عن الأضحية، أو يوكل يعني الذي يذبح فيبين له أن هذه، أو يشهد هذه الأضحية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنية. وكذا إن قال: جعلتها أضحية في الأصح، وإن وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل أو ذبحه، يعني لو قال إنسان لجزة: وكلتك أن تشتري لي ذبيحة وأن تذبحها، ونوى هذا عن نذره أو عن السنة، أجزأه ذلك الأمر، وله الأكل من أضحية تطوع، ما ذكر أي نوع من أنواع النذر، وإنما جعل الأضحية في يوم العيد، ذهب واشترى أضحية وبعد ذلك ذبحها، هل له أن يأكل منها؟ هل له أن يطعم زوجته؟ وأن يطعم والديه، أن يطعم أقرباءه، أن يطعم جيرانه. نعم، وله الأكل من أضحية تطوع، طبعا الأكل والهدية. نعم، قال وإطعام الأغنياء حتى ولو كان غنيا، قد يكون أخوه غنيا وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يهدي إليه شيء من هذه الأضحية. لكن انظروا ماذا قال الشيخ، قال لا تملكهم. معنى هنا لا تملكهم، لأن الله سبحانه وتعالى بالنسبة للفقير قال وأطعموا القانع والمعتر. نعم نعم، أما القانع فهو الفقير، وأما المعتر نعم يعني بعضهم قال يعني الذي يتعرض للسؤال أو يكون زائرا مثلا، فقال لا تملكهم. أما مسألة التمليك فهذه مسألة هامة جدا، يعني أيها الغني لو جاءك عدد كبير من الأضاحي فهل يجوز لك أن تعرضها للبيع؟ هنا السؤال، هذا باختصار يعني واحد جاء خروفين ثلاثة أضاحي وبعد ذلك أخذ يعرض، هل يجوز له أن يبيع؟ لا، يحرم عليه أن يبيع منها شيء الغني. أما الفقير رأى نفسه أنه بحاجة إلى ثوبه فقدم قطعة من اللحم وأخذ بدلا عنها ثوب من بائع الثياب مثلا، أو حذاء مثلا بدل قطعة اللحم، أو باعها وصرف ثمنها لدواء لشيء من هذا القبيل، هل يجوز؟ الفقير له حق التمليك بمعنى أنه يبيع ويشتري ويهب ويفعل ما يشاء. أما الفقير أما الغني فلا يجوز له إلا أن يأكل أو أن يهدي فقط، أما أن يبيع فهذا لا يجوز أبدا. قال لا تملكهم، لذلك لا يتصرف بشيء من البيع وغيره على الإطلاق، ويأكل ثلثا، يعني هذا من الأفضل في هذه الحالة. يعني قد يسأل الناس أنا لا بد أن أكل ولا بد أن أطعم، ماذا أفعل؟ قال الشيخ ويأكل ثلثا، وفي قول نصفا، والأصح وجوب التصدق ببعضها، يعني لو وزعها ثلاثة أثلاث فجعل ثلثا لنفسه وثلثا لأهله وجيرانه وثلثا للفقراء والمساكين. هذا وفي قول آخر حتى لو جعل النصف له والنصف الآخر للفقراء والمساكين وللأهل والجيران أيضا يصح، لكن في الأصح أنه ينبغي عليه أن يتصدق ولو بشيء منها ولو بلقمة منها، هي بالأصل وضعت لهذا الأمر، ذبحنا وأكلنا وسكتنا وأبدا ما فعلنا أي نوع من أنواع الصدقة في هذه الأضحية، هذا شيء في القلب يعني مشكلة. الأصل في الأضحية التبرر، فعل الخير، الصدقة على الفقراء. لذلك قال الشيخ والأفضل بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها. عندما سئل النبي عليه أو سأل النبي عليه الصلاة والسلام أهله عن الشاة قال ذهبت كلها إلا فخذوها، ماذا قال؟ بقيت كلها إلا فخذوها، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب، هذا هو الباقي الذي أكلناه لا ثواب فيه، والذي تصدقنا فيه هو الذي يبقى عند الله عز وجل. ويتصدق بجلدها أو ينتفع به، الجلد إما أن يتصدق به كباقي يعني اللحم، أو يذهب فيدبغه مثلا يحسن صنعه وبعد ذلك ينتفع به، أما أن يبيعه فهذا لا يجوز. وقد جرت عادة الآن يعني سيئة، ترى أن بعض الناس يعني ينتشرون يبيع جلد بجلد، يعني جلد يعني الآن مذبوح يعطونه جلد بدلا عنه، طبعا الجلد الذي يعطونه بدلا عنه ما قاموا بالعمل مجانا، كل هذه الجلود الموجودة مضروبة غالبا من الخلف، وطبعا إذا ضرب الجلد من الخلف يعني خاست قيمته تماما ولو صنع ونظف تماما، لكن هل يحق له أن يستبدل جلدا بجلد؟ لا، فإن فعل ضمن في هذا على أقل الأقوال ضمن قيمة الجلد فينبغي عليه. قالوا الجلد كم يباع اليوم؟ يباع بأربعمائة ليرة بخمسمائة ليرة سورية، يضمن الذي استبدل جلدا بجلد أنه استبدال بيع ولا يحق له أن يبيع منها شيئا، عند ذلك يضمن، نقول له وزع للفقراء 400 500 ليرة قيمة هذا الجلد، وولد الواجبة يذبح. ولد الواجبة يعني التي عينها، وكانت عينها مثلا ثم ولدت نعجة ثم ولدت، فهذا الولد صار له حكم الأم لأنه تبع لأمه، عندما عينها لم يكن هنالك ولد مثلا. وله أكل كله وشرب فاضل لبنها، نعم لو أكله يعني أيضا قياسا على اللبن شيء منتجاته، هو كان يطعمها ولذلك من منتجاتها الولد ومن منتجاتها اللبن، فله شرب اللبن وله أيضا أكل الولد. ولا تضحية لرقيق، الرقيق لا يملك فكيف يضحي، فإن أذن له سيده وقعت له، قال له سيده خذ هذه الشاة أو قيمة هذه الشاة فاذبحها وتصرف بها كما شئت، هذا بالإذن. الواقع المضحي من؟ السيد، لكن وقعت لمن؟ للعبد ثوابا. ولا يضحي مكاتب بلا إذن، المكاتب ملكه ضعيف الآن، هو يسعى من أجل أن يحرر نفسه قبل أن يذبح أضحية يدفع قسطا عليه من المال. ومن هنا نقول لبعض الناس يعني إذا كان عليك دين فادفع الدين قبل أن تذبح أضحية. ولا يضحي مكاتب بلا إذن، ولا تضحية عن الغير بغير إذنه، يعني بيجي واحد مثلا بده يضحي حتى عن أولاده، ابنك البالغ إذا أردت أن تضحي عنه فينبغي لك أن تستأذنه، عندك 10 أولاد جبت 10 أضاحي، استأذنهم أولا حتى تقع الأضحية عنه. ولا تضحية عن الغير، أما ما يفعل والله بيضحي عن أبي ميت السنة الماضية، أمي ماتت، ستي، جدي، إلى غير ذلك، هذا ليس من شريعتنا في شيء. أما إذا ضحى وأكثر من الأضاحي ثم قال اللهم مثلا هذه أضحيتي اللهم اجعل مثل ثوابها في صحيفة جدي، سأوزعها كلها في صحيفة أبي في صحيفة جدي في صحيفة أم، هذا بالدعاء يصل إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا عن ميت إن لم يوصي بها، أما الميت إذا أوصى فهذا من تنفيذ الوصية، وربنا سبحانه وتعالى يقول أليس للإنسان إلا ما سعى. ثم قال فصل يسن أن يعق عن غلام بشاف. ننتقل إلى العقيقة بعونه تعالى، والحمد لله رب العالمين.